إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا يشك مخلوق قط أنه مخلوق، وطالما أنه على يقين أنه مخلوق فلا بد له من خالق هو ربه الذي أوجده، وهذا الرب لا بد أن يكون متصفا بصفات ليس كمثلها صفات، هي صفات الألوهية، صفات الجمال والجلال والكمال. وطالما كان الأمر كذلك فلا يعبد غيره، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له وحده لا شريك له. وهذا ما يقرره العلماء باسم توحيد الربوبية، أن لك خالقا، ثم توحيد الأسماء والصفات، أنه متصف بصفات ليس كمثلها صفات. فإذا تقرر ذلك كان توحيد الألوهية، توحيد العبادة، إفراد الله عز وجل بالأمر وحده، وليس لأحد سواه من الأمر شيء كائنا ما كان، وإنما يكون الأمر له وحده سبحانه، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولأنه وحده هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولأنه وحده رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ الجواب لا، لا سمي له، لا ند له، لا كفوا له سبحانه وتعالى، جلت قدرته وتقدست أسماؤه. فإذا تقرر هذا عندك يا عبد الله، كان حالك إذا سألت أن تسأل الله، وإذا استعنت أن تستعن بالله، وإذا توكلت لا تتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى وحده، وتكون على يقين أن غيره من سائر مخلوقاته لا يملك من الأمر شيئا. فهؤلاء الملائكة المكرمون، العباد المكرمون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل ليلة المعراج كالحلس البالي من خشية الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل مبينا أن الملائكة المكرمون الذين لهم من الخصائص والخصال ما ليس لغيرهم، يخافون ربهم ويفزعون لأمره، وأنهم لا يملكون شيئا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. هؤلاء الذين أشركوا يخاطبهم الله عز وجل، من مشرك العرب أو من غيرهم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أي آلهة تصرفون إليهم ألوان العبادة وتتوجهون إليهم بالألوهية. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة ولا ما هو أدنى من مثقال الذرة، ليس لهم من ملك في ملك الله عز وجل. قد يقول قائل ربما لهم نوع شراكة، قال وما له وما لهم فيهما من شرك، ليس لهم من شرك من أدنى ما يقال عنه أنه شرك أو نوع شراكة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما، لا يملكون ولا يشركون وليس لهم من شيء. قد يقول قائل ربما يساعدونه يعاونونه، قال وما له منهم من ظهير، لا معاون له ولا معاضد له سبحانه وتعالى، هو الذي يقول للشيء كن فيكون. فربما قال قائل ربما يشفعون عنده فهم عباد مكرمون لهم وجاهة ونحو ذلك، قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولا يملكون الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، يعني لا يملكون الشفاعة. قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، وكما سيأتي أن النبي لا يشفع حتى يؤذن له وحتى يرضى المليك سبحانه وتعالى، فلا يملكون الشفاعة ولكن يأذن الله عز وجل لهم بالشفاعة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فلا بد من إذنه ورضاه سبحانه وتعالى. ثم صور لنا حالهم إذا تكلم هو سبحانه وتعالى بشيء من الوحي، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي أميط الفزع، لأنهم لما يسمعون كلام الرب يغشى عليهم جميعا فزعا ومخافة ومهابة من الرب سبحانه وتعالى، حتى إذا فزع أميط عنهم الفزع قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. فالملائكة لا يملكون الشفاعة، وكذلك كمل الخلق من البشر أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه، وهذا نوح عليه السلام لا يملك لابنه الذي هو من صلبه شيئا، بل لما قال لربه إنه من أهلي قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح أو عمل غير صالح، لا تسألني ما ليس لك به علم، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا خطاب لشيخ المرسلين نوح، خطاب شديد يبين لك أن نوح عليه السلام الذي دعا إلى ربه 1000 سنة إلا 50 عاما لا يملك شيئا لولده الذي هو من صلبه عليه السلام، لأن الأمر لله عز وجل وحده. وهذا إبراهيم عليه السلام لا يملك لأبيه الذي هو أبوه الذي ولده وهو ينسب إليه، لا يملك له من أمر الله شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإن كان قد استغفر له بادئ الأمر فلما نهي عن هذا انتهى، كما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد أن تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذا حال الأنبياء. ولما يأتي في الآخرة ويلوز أبو إبراهيم آزر بابنه إبراهيم خليل الرحمن أبو الأنبياء ومقاماته في الدعوة إلى الله معلومة، ويقول له الآن أطيعك، فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني فينظر أسفل منه فيجد أباه ذيخا ملطخا في دمه كالضبع، فيؤخذ فيلقى في النار. فهذا إبراهيم لا ينفع أباه لأنه لا يملك الشفاعة ولا يملك من الأمر شيئا عليه السلام، وإنما الأمر لله عز وجل وحده. وهذا المسيح ابن مريم عليه صلوات الله وسلامه عبد الله ورسوله، كما أخبر الله عز وجل عن مشهد من مشاهد يوم القيامة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أي لا أملك من الأمر شيء، ولا أملك حتى أن أشفع لهم، ولذلك لم يقل وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الغفور الرحيم، وإنما قال العزيز ذو العزة الحكيم ذو الحكمة. يكون قد بدا لك من الأمر شيء من حكمة في ذلك الفعل، أما أنا فلا أشفع لهم لأنهم مشركون عبدوا غير الله عز وجل، وأنت يا الله لا تغفر أن يشرك بك وتغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلم يشفع لهم، ولا يملكها ابن مريم عليه السلام، لتعلم يا عبد الله أن أمرك بيد الله وحده، وأن الله عز وجل أعزك بالخضوع له وحده وبعبادته وحده. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعذت فاستعذ بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله، فإنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مستعان إلا الله، ولا يملك الأمر إلا الله سبحانه وتعالى وحده. فإذا كانت الملائكة والأنبياء لا يملكون شيئا، أفغيرهم يملك شيئا؟ حتى يقول أنصب خيمتي على شفير النار فأبسط فيها فأطفئها، أو يقول فأمنع أحدا أن يدخل النار. هذا عبث، هذا لعب بالدين، هذا إبطال لملة محمد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على ما يرضيه، وأن يقبضنا على ما يرضيه، وأن يبعثنا في زمرة المرحومين، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يشك مسلم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم طرًا، وأنه إمام المرسلين وشيخ النبيين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول له ربه عز وجل ليس عليك هداهم، لست عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس لك من الأمر شيء. بل زيادة وإمعانا في بيان عبوديته وهو سيد ولد آدم، يعاتبه ربه تارة بقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، الآيات نحفظها جميعا. أو يعاتبه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، الآيات وغيرها كثير في كتاب الله عز وجل. كما قالت أمنا عائشة رضوان الله عليها لو كان كاتما شيئا من الوحي لكتم قوله سبحانه وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني من أمره بالزواج بزينب بنت جحش رضوان الله عليها، فلو كان يكتم شيئا من الوحي لكتم هذا، وهذا كله دال على أنه مخلوق مربوب عبد لله لا يملك شيئا في كون الله، وليس له من الأمر شيء كما قال له الله، فكيف يكون غيره أو سواه يملك شيئا أو يتصرف في الكون أو يشفع دون إذن الله أو يصرف الكون أو يدبر الأمر أو نحو ذلك؟ هذا لا يدخل عقل عاقل فضلا عن مسلم. ولو أنك تأملت في سبب نزول هذه الآية من سورة آل عمران بعدما ذكر الله عز وجل ما جرى في أحد، نوه إلى النصر الذي كان ببدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، ثم بعد ذلك قال أن هذا النصر من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا وقد كان بقتلهم على الكفر، أو يكبتهم بالهزيمة والغلبة عليهم. ثم قال بجملة معترضة: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولذلك منهم من قطع طرفه فقتل، ومنهم من كبت فهزم، ومنهم من تاب كما سيأتي ذكر بعض أسمائهم، ومنهم من عذب دنيا وآخرة فإنهم ظالمون. وإنما الأمر لله عز وجل وحده. جاء في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد شد وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجنتيه صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، مع أنه ما أتى بالاستنكار إلا في سورة الاستفهام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فقال له: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم. ولذلك جاء في الصحيح أنه كان يقنط في الصلاة يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعلى الحارث بن هشام، وفي رواية وعلى أبي سفيان، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم. وقد كان فأسلموا رضوان الله عليهم وحسن إسلامهم، صحابة عظام. إذن الأمر لله وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وخير البرية لا يملك شيئا، بل في النص لو تأملت أنه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم إلا ما يطلعه الرب سبحانه وتعالى عليه. إذن فلان مهما بلغ من الصلاح هذا لو كان صالحا، أو من الولاية هذا لو كان وليا، لا يدبر شيئا ولا يتصرف في شيء ولا يعلم الغيب. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، فكيف بمن دونه صلى الله عليه وسلم؟ وقد يقول قائل هذا في الدنيا، نقول: وأيضا في الآخرة، فإنه في الشفاعة العظمى وهي اللواء المحمود والمقام المقام الحمد، لا يشفع حتى يأتي فيسجد تحت العرش، عبد يسجد لربه خاضعا بين يدي مولاه، يفتح له بمحامد يسأل الله حتى يقول له الملك سبحانه وتعالى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهو الذي أذن وهو الذي رضي وهو الذي يملك ذلك. قل لله الشفاعة جميعا، وإمعانا في هذا الأمر في نهاية الشفاعة لما يقول: اذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقال له: ليس هذا لك، أو ليس هذا إليك، فيقبض الجبار قبضتين من النار فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط. هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الناس بعد ذلك؟ فمسكين من يعتقد أن أحدا يملك، أو أن أحدا له من الأمر شيء، أو أن أحدا يطلع الغيب، بعدما مرت عليه نصوص الكتاب والسنة في عباد الله المكرمين من الملائكة ومن النبيين، وعلى رأسهم شيخ المرسلين وإمام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فيا عبد الله،